يا غصن انا قام كلما بالذنب اهديك من الغداد امي وابي. يا غصن انا قام كلما بالذنب اهديك من الغداد امي وابي. تعسلت في هواكم ادبي مهجتي ترفق بالله. لا بد لكل عاشق من زلة. روحي تلفت ومهجتي في علة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغصن إذا رآك مقبل سجد. العين إذا رأتك تخشى الرمد. الغصن إذا رآك مقبل سجد. سجد. الغصن إذا رآك مقبل سجد. والعين إذا رأتك تخشى الرمد. اليوم تلقاه غدا. توتي الحب أذى والعشق صم يا وصلنا طامك.